الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله. ما هي المنهجية في دراسة القواعد الفقهية؟ وما هي أهم الكتب التي يدرسها طالب العلم وتغني عن غيرها من كتب القواعد الفقهية؟ جزاك الله خير. الحمد لله. علم القواعد الفقهية علم عظيم القدر، جليل المنزلة، عالي الرتبة عند العلماء. فإن الإنسان إذا عود نفسه على طريق التعلم على طريقة التأصيل والتقعيد استفاد عدة فوائد. الفائدة الأولى أنه يحيي طريقة القرآن في التعليم، فإن طريقة القرآن والسنة في التعليم في الأعم الأغلب إنما ترجع إلى الحكم على الأشياء بذكر أصولها وقواعدها العامة. فإذا أراد الله عز وجل في كتابه الكريم أن يحكم على حل شيء من المطعومات قال ويحل لهم الطيبات، والقرآن لا يذكر أحكام الأشياء بأعيانها في الأعم الأغلب، ولكن يذكر أحكام الأشياء بذكر أصولها وقواعدها. ولا جرم أن أفضل طريقة في تعلم في التعليم هي طريقة القرآن والسنة. الفائدة الثانية أن الإنسان يحمي ذهنه من كثرة التشويش في التفريع والأجزاء، فإن الفروع الفقهية كثيرة وتجعل العقل بألف حيرة إن لم تكن تنظم في قواعد تسهل الرجوع للفوائد. والأمر الثالث أنه بمعرفة القواعد والأصول تكون عنده الملكة لمعرفة الراجح من المرجوح كما هو معروف مشاهد محسوس. ومن فوائدها أنه بهذه الطريقة يتعرف على مآخذ العلماء في اختياراتهم وخلافهم. ومن فوائدها كذلك قوة الحجة في الطرح وقوة الحجة في الإقناع واطمئنان القلب لما تختاره إذا كان اختيارك مبنيا على الأدلة والأصول والقواعد. وبالجملة فإن هذه الطريقة من أنفع ما ينبغي لطالب العلم أن ينتبه له ويتعلم الفنون الشرعية على منواله ومنهجه. فإذا أتيت إلى فن من الفنون فأته من أصوله وجذوره وقواعده تنال خيرا كثيرا. وأما طريقة التعلم في القواعد فنقول فيها كما نقوله في سائر الفنون. إذا كنت مبتدئا في القواعد يعني طالب علم جديد في القواعد فلا بد أن تأخذه من أفواه المشائخ والعلماء حتى يفتح لك مغلقه وييسر لك عسيره ويبسط لك ما تعقد منه، فإنه فن من الفنون لا بد أن يؤخذ في ابتداء أمره على العلماء. ولا بد كذلك أن تحفظ فيه متنا مختصرا متنا مختصرا. والمتون في القواعد الفقهية يعني متعددة كثيرة، كمنظومة الشيخ ابن سعدي رحمه الله فهي من المؤلفات الجميلة الرائقة الرائعة النافعة العظيمة في هذا الفن، وكذلك منظومة تلميذه العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وكذلك منظومة الإمام الشيخ العمريطي رحمه الله تعالى في الأشباه والنظائر فإنه نظم رائع وحسن أيضا، وكذلك نظم القواعد الخمس الكبرى وما تفرع عنها أيضا. فمثل هذه المنظومات تيسر عليك فهم القواعد واستذكار نصوصها وتيسر عليك فهمها بإذن الله. وأما الكتب التي أدلك عليها فهي كثيرة ولله الحمد والمنة، منها الأشباه والنظائر للإمام السيوطي رحمه الله تعالى، هذا كتاب طيب وإن كان على فروع الشافعية، لكن الإنسان يريد أن يتعرف على القواعد وعلى شروح القواعد وعلى أدلة هذه القواعد وعلى التفريع على هذه القواعد. ومنها كذلك القواعد للإمام ابن رجب، وهذا يحتاج إلى شيخ تستشرحه عليه لصعوبة قواعده وبعض ألفاظه. ومنها كذلك القواعد الخمس الكبرى وما تفرع عنها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومنها كذلك القواعد الفقهية للشيخ الزرقى رحمه الله، وكذلك المجلة كتاب المجلة مجلة الأحكام، فإن منها قسما خصصه الشيخ علي حيدر في لدراسة القواعد الفقهية، ومنها تستمد كثير من القوانين أحكامها، فالمجلة هذه يعني طيبة جدا. وكذلك شروح القواعد المعاصرة، عندك مثلا القواعد والضوابط الفقهية في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد استخرجوها من كتاب الطهارة إلى آخر أبواب الفقه. فاقتني هذه الكتب تجد فيها خيرا كثيرا. وكذلك القواعد والضوابط الفقهية من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في قسم العبادات، هذا طيب جدا. وكذلك القواعد والضوابط الفقهية من كلام الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين، هذا أيضا طيب جدا. وعلى كل حال الكتب كثيرة، الكتب كثيرة في مثل ذلك. وكذلك شروح منظومة الشيخ ابن سعدي، وكذلك شروح منظومة الشيخ محمد بن عثيمين، كلها من الكتب الطيبة النافعة التي تعينك إن شاء الله على هضم هذا الفن العظيم الذي ينبغي لطالب العلم أن يهتم به، والله أعلم.